الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، قال: ومما عصم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية أن قريشا كانوا يسمون الحمص، يعني الأشداء الأقوياء، وكانوا يقفون في الحرم من مزدلفة ولا يقفون مع الناس بعرفة، يفعلون ذلك رياسة و كبرا أو بأوا، وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم عليه السلام في جملة ما خالفوا. فروى البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده. محمد بن الحنفية ينسب إلى أمه، وهو محمد بن علي بن أبي طالب. لأن محمد بن علي قد يختلط اسمه مع محمد بن علي علي زين العابدين ابن الحسين، هذا محمد ابن علي، أمه من بني حنيفة في سم محمد الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب عن جده. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين، عصمني الله فيهما. قلت ليلة لفتى من قريش: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت حتى جئت أدنى دار من دور مكة، فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ قال: فلان تزوج. فلهوت بذلك حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وروى مسعر عن العباس بن زريح عن زياد النجعي: حدثنا عمار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتيت في الجاهلية شيئا حراما؟ قال: لا، وقد كنت معه على ميعادين، أما أحدهما فحال بيني وبينه سامع قومي، والآخر غلبتني عيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الصحيح. يعني فقط سمع دفوفه هذا وكذا، وحظ عصمه الله، أول ليلة نام، ثاني ليلة ما، هذه فقط كل الذي يعني سمعه النبي من اللهو قبل أن يكرمه الله بالرسالة. إباء النبي صلى الله عليه وسلم حضور عيد تعظم فيه الأصنام. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان بوانا صنما تحضره قريش تعظمه وتنسك له النساك، ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يوما في السنة، وكان أبو طالب يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد فيأبى، حتى رأيت أبا طالب غضبا، ورأيت عماته غضبنا يومئذ أشد الغضب، وجعلنا يقولنا: إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتياب آلهتنا. فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا، فقلنا: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لما. فقلنا: ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيه، فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح: وراءك يا محمد لا تمثله. قالت: فما عاد إلى عيد لهم حتى نبئ صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، أخرجه ابن سعد في الطبقات، ومحمد بن عمر هو الواقي لمتروك كما تقدم، أبو بكر بن أبي سبرة كذلك، في اثنين كذابين. نهي النبي صلى الله عليه وسلم مس الأصنام قبل مبعثته، وقال أبو سامة: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن عاطف عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان صنم من نحاس يقال له بساف أو نائلة، يتمسح به المشركون به إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح. فقال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى. وهذا حديث إسناده صحيح، أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل وإسناده صحيح. هذا يقول الإمام الذهبي هذا حديث حسن، وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد فوالله ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أنزل عليه. وقال جرير بن عبد الحميد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبائل. قال فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم. تفرد به جرير وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن أبي شيبة وهو منكر. وقال إبراهيم بن طهمان حدثنا أبو ذيل بن ميسرة عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحسماء قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعا قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث فوجدته في مكانه، فقال يا فتى لقد شفقت عليه، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظره. أخرجه أبو داود، وهذا إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في العلة، وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ضعيف الإسناد. وأخبرنا الخضر بن عبد الرحمن الأزدي أنبأنا أبو محمد ابن لعلها البن أنبأنا جدي أنبأنا أبو القاسم عن علي بن أبي العلاء أنبأنا عبد الرحمن بن أبي نصر أنبأنا علي بن أبي العاقب أنبأنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عايد حدثني الوليد أخبرني معاذ بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عمن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا بأعلى مكة إذا براكب عليه سواد، فقال هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما بها أحمد ولا محمد غيري، فضرب ذراع راحلته فاستناخت، ثم أقبل حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفي، فقال أنت نبي الله؟ قلت ونبي الله ونبي أنا؟ قال نعم. قلت بما أبعث؟ قال بضرب أعناق خوف. قال فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتها، فقالت حريا أو خليقا ألا يكون ذلك، فهي أكبر كلمة تكلمت بها في أمري. فأتيته بالزاد فأخذه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى زودني نبي الله صلى الله عليه وسلم طعاما وحمله لي في ثوبه. ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذات، يأخذ معه زاد لمدة هذه الليالي، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال فقلت معنى بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت معنى بقارئ، فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت معنى بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قالت أي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع بها ترجف بوادر هذه العضلات التي في كتفيه حتى دخل على خديجة فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروى، فقال يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، فقالت له كلا فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الخط العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. فقالت اسمع من ابن أخيه، فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره فقال ورث هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري في كتاب أبي الوهاب. وروى الترمذي عن أبي موسى الأنصاري عن يونس بن بكير عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة إنه يا رسول الله كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر. فقال رأيته في المنام عليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في آخر حديث الوحي. وجاء من مراسيل عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت لورقة جنة أو جنتين، وهذا الحديث صحيح أخرجه البزار موصولا بذكر عائشة رضي الله عنها كما في البداية. وقال الحافظ ابن كثير هذا إسناد جيد وروي مرسلا وهو أشبع، وصححه الألباني في تحقيق فقه السير. وقال الزهري عن عروة عن عائشة وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وغدا مرارا كي يتردى من شواهق الجبال، وكلما أوفى بذروة ليلقي نفسه تبدأ له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكد لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدأ له جبريل فقال مثل ذلك. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري وكذلك. وقال هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. والحديث رواه الإمام البخاري. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 سنة فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10. وقال محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن، فلما مضى 3 سنين قرن بنبوته أو قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 20 سنة ومات وهو ابن 63. 3 سنوات الأولى من عمر الرسول في النبوة هذه ما كان يأتي الوحي، قطع الوحي 3 سنوات ثم على ذلك نزل بها أيها المدثر ونزل 10 سنوات في مكة 10 سنوات في المدينة و3 سنوات فترة الوحي من إقرأ إلى المدثر. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي أنبانا عبد القوي بن الحباب أنبانا عبد الله بن رفاعة أنبانا علي بن الحسن الخلعي أنبانا أبو محمد بن النحاس أنبانا عبد الله بن الورد أنبانا عبد الرحيم بن عبد الله البرقي أنبانا أو حدثنا عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال كانت الأحبار والرهبان وكهان العرب قد تحدثوا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمان. أما أهل الكتاب فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأن، وأما الكهان فأتتهم الشياطين بما استرقت من السمع وأنهم قد حجبت عن استراق السمع ورميت بالشهد. قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما سمعت الجن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنها منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس الأمر، فآمنوا وصدقوا وولوا إلى قومهم منذرين. وعن يعقوب بن عتبة أنه بلغه أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم ثقيف، فجاءوا إلى عمرو بن أمية وكان أدهى العرب، فقالوا: ألا ترى ما حدث؟ قال: بلى، فانظروا، فإن كان إن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها وتعرف بها الأنواع هي التي يرمى بها فهي والله طي الدنيا وهلاك أهلها. إذا كانت النجوم فيها، وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا أمر أراد الله به هذا الخلق فما هو. قلت: روى حديث يعقوب بنحوه حسين عن الشعبي، لكن قال: فأتوا عبد يا ليل بن عمرو الثقفي، وكان قد عمي. وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكهان أخبره رأيه من الجن بأسجاع ورجز، فيها ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من هواتف الجان من ذلك أشياء. وبالإسناد إلى ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام ورحمة الله وهداه لنا أن كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان النبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وهرة، وكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا. ففي ذلك نزل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار يهودي فخرج يوما حتى وقف على بني عبد الأشهر، وأنا يومئذ أحدثهم سنة، فذكر القيامة والحساب والميزان والجنة والنار. هذا اليهودي قال: ذلك لقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثا بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون؟ قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، أي نبي، وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا حدث، فقال: إن تنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال: إذا بلغني سن العادي يعني مستوى السن حيحصل. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أنظرنا فآمنا به وكفر به بغي وحسن. هذا اليهودي اللي كان يذكرهم ويقول لهم حي الجزيه وهذا وقت نبي وكذا وكذا، اهل الاوثان من الاوس والخزرج امنوا بالجزيه واليهودي كفر، لكن يقول هذا خلاص وهذا وقت وحيط. يقول: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين اظهرنا فامنا به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس بي. مو مش هو لحد اليوم، مش هو، شوف بعد 1400 وسنين. حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عما كان الإسلام لثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا والله. قال: إن رجلا من يهود الشام يقال له ابن الهيبة قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا، والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه، فأقام عندنا فكان إذا سقط عنا المطر يأمرنا بالصدقة ويستسقي لنا، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى نسق. لو ابن الهيبة هذا قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث، ثم حضرته الوفاء، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، جاي من الشام أعيش في المدينة، عبد الخمر والخميرة يعني خميرة الخبز حنطة والخبز من العنب ومدينها. نعم الأرض لها الأرض هذه البؤس والجوع. قلنا أنت أعلم. قال إنما قدمت أتوكف خروج نبي قد أضل جماله. ومعنى أتوكف يعني أنتظر. وهذه البلدة مهاجرة. قال لهم بلدة إيه؟ الله يهاجم فيه في المدينة. فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانا. فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه. فلا يمنعنكم ذلك. قال لهم الحقوه. أنتوا تسبقوا إيه؟ فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحاصر خيبر قال هؤلاء الفتية وكانوا شبانا أحداثا يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عاهد إليكم فيه ابن الهيبة. قالوا هذا هو نفسه. قالوا ليس فيه. فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم أهلي. دول الثلاثة اللي سمعوا من الهيبة هذا استفادوا بهذا نزلوا من الحصن وأسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ابن إسحاق وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة بن نوفل وكان قد قرأ الكتب وتنصر ما حدثها ميسرة من قول الراهب وإضلال الملكين. فقال لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد لنبي هذه الأمة وقد عرف أن لهذه الأمة نبيا ينتظر زمانه. قال وجعل ورقة يستفتي الأمر ويقول حتى متى. وقال لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيج. ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لا أعرفه الآن. والحديث رواه الإمام أبي داود وهو حديث صحيح. وقال يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة قال سألت جابرا أي القرآن أنزل أول يا أيها المدثر أو اقرأ باسم ربك فقال ألا أحدثكم بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى شيئا ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على عرش في الهواء يعني الملك فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ثم صبوا علي الماء فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل. وقال الزهري عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال بين أن أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني ونزلت يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر وهي الأوثار. الحديث متفق عليه وهو نص في أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي الأول وهو اقرأ باسم ربك فكان الوحي الأول للنبوة والثاني للرسالة صلى الله عليه وسلم على عبده.